لكن تعلمون أن فيه تكفيريين يكفرون المسلمين بمثل هذه الأقوال. بعضهم يقول حتى لو أذنوا بنوا المساجد والمنارات فليسوا بمسلمين، وهذا من التكفيريين الذين يكفرون المسلمين. الإسلام موجود ولله الحمد، وأهله موجودون، وكون أهل المخالفات كثيرون لا يضر الإسلام ولا يدل على أن الإسلام مفقود. الإسلام موجود لمن أراده ومحفوظ ولله الحمد. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.